نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى السداد والرشاد. قال المؤلف: إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. العبودية أكمل. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وذكر الله جل وعلا نبيه باسم العبد في أشرف المقامات فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. بماذا؟ بكمال عبوديته لله. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله جل وعلا. ثم أنشأ المؤلف يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نتعرف عليه كما ينبغي. قال حافظ الحكم: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أودن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين أدخلوا في السلم مذعنين. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نشهد بالحق بلا اغتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل ما من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمل ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه مغيرة ابن قصي. واسمه زيد بن كلاب ابن مضة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضرة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا يتفق النسب، ويتفق أيضا إلى إسماعيل عليه السلام ولد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بلا خلاف يعرف، وأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مضة ابن كعب ابن لؤي. فتلتقي مع زوجها أي مع والد نبينا في لؤي، وأم عبد الله أي جدة نبينا لأم أي جدة نبينا لأبي فاطمة بنت عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم ابن مضة ابن كعب ابن لؤي. فتلتقي مع والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في لؤي. وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو ابن زيد ابن لبيد ابن خداش ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار. وهذا هو النسب المتفق على صدقه لا خلاف فيه لأحد، وكذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا الصلاة والتسليم، وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام ابن نوح وهو أبو العرب قاطبة، وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث ابن آدم وهو وصي أبيه عليهم السلام، وإنما الخلاف في كمية الآباء المتقللة بين عدنان وإسماعيل ابن إبراهيم، وبين إبراهيم وسام ابن نوح، وبين نوح وشيث ابن آدم. وقد كان كثير من أئمة الدين كإمام دار الهجرة مالك وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، فيكرهون ذلك ويقولون هم رجم بالغيب، أي من يصنع ذلك وما يدري من يفعل ذلك. والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال أبو عمرو ابن عبد البر رحمه الله كان قوم من السلف منهم ابن مسعود وعمرو بن ميمون ومحمد بن كعب إذا تلوا قول الله جل وعلا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله كانوا يقولون كذب النسابون، ولا يعلمهم بالضم دون المد قراءة ابن كثير، وبالمد قراءة ورش، فلا يتوهمن جاهل. قالوا كذب النسابون، وروى من روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب الناس أبونا. عن ابن عباس أنه ينسب نبينا إلى عدنان، فإذا ما بلغ عدنان قال كذب الناس أبونا، يعني بعد ذلك. قال السهيلي: وقد رأى جماعة جواز ذلك، منهم ابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء. قال أبو عمرو: أعني ابن عبد البر، والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابث ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا الصلوات والتسليم. والمقصود أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا، وأكرمهم حسبا، وأعلاهم كعبا، وأعظمهم شأنا، وأشرفهم أصلا، وأطيبهم فرعا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مولد عام الفيل كما روى ذلك الترمذي وغيره عن ابن عبد الله بن قيس عن أبيه عن جده، وجده هو قيس بن مخرمة. قال: ولدت أنا ورسول الله عام الفيل. يقول المؤلف: وأنه خاتم الأنبياء، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قال الله جل وعلا: ولكن رسول الله فخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم ما يستشكل من ما ذكر له من أسماء، فلما قال أنه هو الحاشر بين ليخرج الوهم عن الناس، فقال: الذي يحشر الناس على قدمي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال نبينا العدنان: قال إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء، أو قال النبيين لا نبي بعدي. ولمسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فهذا ما فضله الله جل وعلا، أو هذا بعض ما فضله الله جل وعلا به على غيره من الأنبياء، ومنه أنه ختم الله به النبوة. قال الصحاوي وإمام الأتقياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤتم به، أي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، بعثه الله ليقتدى به وليكون إمام الخلق. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكل من اتبع اقتضى به فهو من الأتقياء، فهو إمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم وإمام الأنبياء. لا كما يقول المخالفون المعتدون أنهم رأوا في هواجسهم أو فيما يزعمون في منامهم أن الشيطان لعب بهم فأخرج لهم صورة إنسان يعلم نقصه وتعلم بدعته ويعلم ضلاله وزيغه، أنه إمام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أما رسول الله في الصلاة. هذا من الضلال البين الذي لم يكن في أسلاف هؤلاء المبتدعة، لم يكن مثل هذا في أسلافه. قال الصحاوي: وسيد المرسلين. قال الشارح صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. هذا عند مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم وغيره عن واثلة ابن الأشقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا وفي غواية ماسكا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثني أو كان ممن استثناهم الله. وهذا متفق على صحته. كيف يجمع بين هذا وبين قوله: أنا سيد ولد ابن آدم ولا فخر؟ الجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم من المسلمين، وقال: أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى لمحمد صلى الله عليه وسلم لما صنع معه المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما ولو كان حقا. في هذا بيان لإخواننا الذين يفيلون بمكيالين ويأبون إلا أن يقعوا في التفضيل المذموم ولو كان حقا: فلان أعلم من فلان، فلان أفقه من فلان، وفلان أدغى من فلان، وفلان. سبحان الله، على سبيل العصبية والحمية وهوى النفس هذا مذموم ولو كان حقا. بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى: لقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر، لذلك لما تكلم عن فضله قال: ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف يجمع مع هذا التأويل وأنه ذكر من مقام موسى ما ذكر؟ فإذن هو يريد صلى الله عليه وسلم تفضيل موسى، فنقول: لا، ليس في ذلك شيء، لأن الله لما ذكر التفضيل ذكر من كلم الله ويعني موسى، ورفع بعضهم درجات، وإيتاء بعض الأنبياء الكتب، وكل ذلك أوجه للتفضيل، فهذا ما يتفضل الناس به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قد أوتي من كل آية قد أتت لنبي من قبله صلى الله عليه وسلم، بل ما نجا موسى عليه السلام من السعر إلا لما صعق في الدنيا، كما وجه بعض العلماء الحديث هذا التوجيه أنه صعق في الدنيا لما رأى الجبل يندك دكا فصعق، فليس عدم صعقه أو استثنائه لأفضلية عنده صلى الله عليه وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتفضيل على وجه المفاخرة مذموم ولو كان حقا، فكيف به إذا كان على وجه الانتقاص من المفضول؟ فهذا أعظم، إذا كان المفضول له وجه للتفضيل كموسى وهو مفضول بإيذاء نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا سيد ولد آدم بإطلاق كما قاله. قال: وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء. قال: إن كان ثابتا فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في الصحيح وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقه، ومثل هذا الاحتغاز تأدبا مع الصحيح، فلم يجرؤ على توهيم المدح لجلالة الصحيح، فذكر ما ذكر من ذكر العلة بخلاف الإسناد المتفق على صحته. قال: وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، فهذا جواب الثاني، جواب آخر، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أما هو فأفضل من عمومهم صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو قال ولا أفتخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفراده، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منه. ثم إني رأيت، يقول الشائخ الصحاوي الناظم للمدح، أجاب بهذا الجواب الثاني في شرح معاني الآثار، من الطحاوي له شرح معاني الآثار، قد جمع بين ما يستشكل على الناس في بعض الجمع بين النصوص، وأجاب على هذين الحديثين بهذا الجواب الثاني. وأما ما يروى أن النبي قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، وأن بعض الشيوخ قال لا أفسر لكم هذا الحديث حتى تعطوني مالا جزيلا، فظن الناس أن عنده ترجيح في الجمع بين هذا الحديث وغيره من الأحاديث فجمعوا له المال، فلما حازها قال لهم لقد قرب يونس من ربه وهو في بطن الحوت

فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم بكلام واضح عربي مبين أنه سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبر صلى الله عليه وسلم، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله، كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في الرواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر أن مقام الذي أسر به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم صلى الله عليه وسلم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب صلى الله عليهما وسلم؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب، وكلاهما نبي وكلاهما من عند الله جل وعلا مرسلين، وإليهما نزل عليهم التكليف بأن يتكلموا عن الله جل وعلا مبلغين، وأنعم بها من منزلة لا يدانيها منزلة. فانظر إلى هذا الاستدلال، لأنه بهذا المعنى المحرف لللفظ لم يقله الرسول. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علوه تعالى على خلقه التي تزيد على 1000 دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ أي الطحاوي محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله جل وعلا؟ قال وحبيب رب العالمين يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الكلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الخلة هي أعظم المحبة، إبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، هذا معاضد بأنه صلى الله عليه وسلم قد اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيح قال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين والله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما جميعا، لأن الخلة في الناس أن تتخذ فلان عين من الناس خليل معناه تخللت محبته في قلبك فلا يسع لأحد أن يكون في قلبك غيره، هذا بالنسبة إلى البشر. أما الله فاتخذوا إبراهيم خليلا ومحمدا خليلا صلى الله عليه وسلم، لأن وجه النقص في الصفة عند المخلوق لا يكون عند الخالق، واضح؟ وأما حديث الترمذي الذي فيه عن ابن عباس أن النبي قال: إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ولا فرق، هذا لا يصح، والمحبة مراتب. إيه؟ وخليل، ما لذلك أجاب عنه، أجاب عنه الشارح. كان هذا بيان على ما صدق به المؤلف بقوله حبيب رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله وحبيبه، المحبة مراتب، المرتبة الأولى العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، هذا أولا. الثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحضور. الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما. نسأل الله السلامة والعافية. الخامسة المودة، والود صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، على خلاف ما تقوله الصوفية من العشق الإلهي وما أشبه، فهذا لا يليق بالله جل وعلا. وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة، وهذا ممتنع بين العبد والرب جل وعلا. واضح؟ قيل منع للتوقيف لعدم الورود، وقيل منع لغير ذلك، وقيل منع لأن العشق يستلزم شهوة مع المحبة، فهذا ممتنع بين العبد والرب جل وعلا. المرحلة الثامنة في مراتب المحبة التيمون، يقال فلان متيم بفلانة، وهو بمعنى التعبد، يعني يصل في محبته إلى درجة بعيدة. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه كسائر صفاته جل وعلا، إنما يوصف الله جل وعلا من هذه الأنواع بالإرادة، العشر أنواع هذه يوصف الله جل وعلا بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص، وأما ما كان من دون ذلك فلا يوصف الله جل وعلا لعدم ورود النص ولغير ذلك. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتغاب والجوع، أيحد واحد من هؤلاء؟ لا يحد، ونحو ذلك. قال الطحاوي: وكل دعوى للنبوة بعده فغي وهوى، وهذا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء. فعلم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي بالنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ وهذا يبين لك الفارق. لما كنا ندرس لإخواننا بعض فصول ونتف من كتاب النبوات لشيخ الإسلام، فكان يقول: لما نحتاج أدلة النبوة الآن؟ ولما نذكر أن الأشاعرة خالفونا الآن؟ لأن على حد تعريف الأشاعرة يكون من يأتي بخوارق العادات نبي، فكيف حتى قال بعضهم أنه تكتسب النبوة؟ تكتسب، يستطيع الإنسان أن يسعى لاكتسابها فيحصل عليها. لو قيل له السؤال يوجه له: إذا جاء فلان بماء ونار، بجنة ونار، كالدجال الذي يأتي بجنة ونار ويأتي بمن ماء، يكون نبيا؟ لا يكون نبيا، لأن مجرد خرق العادة ولو مع دعوى النبوة لا يستفاد ذلك في ثبوت النبوة وتمييزها من غيرها. لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه قد ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا يظهر إمارة كذبه في دعواه، فذلك ظاهر بين. وفي الدجال أنه يبدأ فيقول: أنا نبي، ثم يقول: أنا إله. هذا يدل على كذب واحدة منهما، لأنهما ضدان، أو على كذبهما، وهذا هو الحق، أنه ليس بنبي وليس بإله. إذا كان الأمر على هذا النحو فتعين أن نقول أن الدجال يكذب والأنبياء لا يكذبون، وعلى أقل التقدير، وإن كنا نقول على التحقيق أنه يكذب على كل حال، ولكن نقول إذا كان نبي فلا يكون إله، وإذا كان إله فلا يكون نبي، فهو كذاب على كل حال وفي كل حال، والنبي لا يكذب. فانخرم وصف لازم للنبوة، فليس بمجرد خرق العادة فحسب تثبت النبوة كما قال البعض. وأضاف بعضهم إضافة عجيبة، قال: لا، بل بخرق العادة مع ادعاء النبوة. سبحان الله، ولا هذه الإضافة أضافة شيئا، أراد أن يخرج بذلك ما يجريه الله جل وعلا على الأولياء أن يكونوا أنبياء بمجرد، وكل مدعي للنبوة يدعي النبوة، وربما أتى بخارقة من خوارق العادات. وأي عادة هي التي تكون دالة على ثبوت النبوة، هي عادة الإنس أم عادة الإنس والجن؟ انتبه لذلك، فهي مسألة عظيمة ومبحث كبير خطير. خالف فيه أهل السنة أهل الضلال كعادتهم في مخالفة أهل الضلال، ونتج عن قولهم الحق، ونتج عن قول مخالفهم الباطل، وينتج عنه الباطل، نتج وينتج. فربما قيل لو أن فلان طاغ من هذا المكان إلى مكان آخر، هذا خارق للعادة، صحيح؟ هذا خارق لعادة من؟ الإنس. أما لو كان معه ظهير من الجن لا يكون هذا من خوارق العادات. ولذلك قد تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثل آية من القرآن، فدل ذلك أنه أعجبهم بالخروج عن عادات الإنس والجن. واضح؟ وبغيرها من الخصال. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعاوى بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. في مجال المزيد ولا تعبتوا؟ عليك السلام ورحمة الله. في مجال المزيد ولا تعبتوا؟ جزاك الله خير. أصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.